ملخص كتاب رسالة مفتوحة إلى الفتاة المسلمة في عصر العولمة من أخضر.com لمؤلفه ماجد عرسان الكيلاني. منذ عقود وكل الجدالات حول المرأة تتمركز حول ماهية نموذج المرأة المسلمة، لكن في الأزمنة المعاصرة الحديثة تحولت المرأة من نموذج إلى سلعة من أجل سوق العمل، أو سلعة تروج لزيادة الاستهلاك عن طريق الجمال والشهرة وغيرها من أمراض العصر الحديث. فالمرأة هي المركز الذي تدور حوله الأسرة المسلمة، ومع تفكك الأسرة المسلمة تسممت أفكار الفتيات المسلمات وأصبحن بلا هوية ولا رادع، فهن بحاجة إلى إدراك تحديات هذا العصر وكيفية مواجهته. أولاً، شعار العولمة الجديد. في ظل العولمة أصبح الاهتمام بالمرأة عموماً والمسلمة خصوصاً كبيراً، فهي تطبيق عملي للصنمية التي تعني تنازل الأفراد عن إرادتهم وممتلكاتهم التي وهبهم الله من أجل مخلوق آخر، فهو مرض معاصر يصيب المجتمعات فينتقص من إنسانية الإنسان ويسجن الإنسان بسجن شهواته. لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لتحطيم فكرة الأصنام من الماضي وتحذير الإنسانية من أصنام مستقبلية أدرجت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وكذلك في القرآن الكريم قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إن حضارة العولمة تتمحور حول عبادة الأصنام، والنساء هن أكثر ضحاياها، فقد يهدرن حياتهن في الأسواق، يغرين المستهلكين بأشكالهن في الموديلات وتصوير السعادة في منتج أو زي، كما يحفزهن للبحث عن الشهرة وإشاعة ثقافة الاستهلاك وإدمان الشراء في القنوات الفضائية والسينما والغناء. والسؤال هنا: لماذا تعد النساء ضحايا كل هذا؟ لأنهن يعاملن كسلعة تستخدم من قبل جميع هذه المواقع، مستهلكات جمالهن للإغراء حتى يفنى، فيتركهن متحسرات باليأس ثم يستبدل بهن، وهكذا. وأيضاً لأنهن أكثر الناس استهلاكاً وافتتاناً بمغريات الشراء والموضة. ومن خلال كل هذا تنهار الأذواق والقيم، ويصبح هدف التعليم إخراج امرأة مناسبة إلى سوق العمل متجردة من إنسانيتها وحيائها بلا قيم، فتصبح الحياة الأسرية عندها بلا قيمة ولا مسؤولية تطيقها، فيصاب المجتمع بهشاشة حتى أصبحت حياة المتزوجين في انهيار. والارتكاز في هذا العصر كله على جسد المرأة وتجاهل عقلها ومشاعرها. ولأن هذا يصدر من المجتمع والإعلام، أصبحت الفتاة المسلمة بلا بصيرة، مضللة منساقة وراء كل ما هو حديث، وما يجعلها أكثر تميزاً بجسدها، تاركة خلفها كل القيم الدينية بلا قدوة طيبة، مدمرة مستقبلها في التنافس بلا هدف واضح ولا تعلم عن مسؤولياتها في الحياة. لذا وجب على كل مسلم ومسلمة واعيين بهذا أن يكون تحدياً لمواجهة كل هذا العبء الناتج عن العولمة المعاصرة، محطمين نتائج الصنمية وأسبابها من خلال تبصير الفتاة المسلمة بتفاصيل هذا التحدي وكيفية مواجهته. ثانياً، الزوجية سنة الخلق. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. فقد خلق الله من كل شيء زوجين اثنين ليكون ثمرة صالحة منهما، وهذه الزوجية في البشر تختلف عما في الحيوانات والجمادات. ففي البشر حرية الاختيار أوسع، لكن النتائج حتمية وتكون تبعاً لاختيارك. فمثلاً، الإنسان له الحرية في اختيار الجهل، لكن ليس له الحرية في تجنب التخلف المتولد من ذلك، وكذلك الحتمية في نتيجة اختيارك لزوجة صالحة أو عمل صالح. ففي كل أعماله يملك الإنسان حرية اختيار الأسباب، ولكن الله يلزمه بالعاقبة. ولن ينقذ الإيمان الأفراد والأمم وقد ألبسوا بظلم سوء الاختيار، إذ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والتطبيق للزوجية ليس فقط من تزاوج الأجساد الذي تنتج عنه ذرية، ولكنه تزاوج أفكار وأعمال وبيئات يبني سكناً متكاملاً. فإن كان البناء صالحاً صلحت النتيجة، وإن كان فاسداً فسدت النتيجة. فالتماثل هنا بينهما أخلاقي وفكري. وانطلاقاً من مفهوم التزاوج في القرآن، أطلق على كلا نوعي الزوج والزوجة اللذين بينهما رباط شرعي كلمة واحدة وهي الزوج، ولم يطلقه على المرأة ما لم تقم علاقة تزاوجية بينها وبين الرجل، وأيضاً على الرجل وأتباعه الذين يماثلونه في الاعتقاد والعمل، وذلك عند قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فإن مفهوم الزواج في القرآن تكاملي من فكر وإرادة وعمل وإنجاب، لذا لم يطلق على نساء الرسل اللاتي لم يماثلنهم عقيدة كلمة زوجة مثل امرأة لوط، وليس زوج لوط. ولأن حواء كانت تماثل سيدنا آدم، قال الله عز وجل: أسكن أنت وزوجك الجنة، وعلى لسان زكريا قوله: وامرأتي عاقر، وذلك قبل الإنجاب، ولأنه لم يحقق الغرض المقصود من الزواج. ولكن هناك خطر آخر، وهو خارج إطار بيت الزوجية في علاقة الرجل بالمرأة التي تكون متجردة من الهدف الأساسي للزواج، فهي تهب نفسها له لتحصل على الحب والانتماء، وهو بالمقابل يحصل منها على التقدير، فتكون علاقة سميت في القرآن فاحشة، فينتج عنها تشوه المواليد وكوارث نفسية وأمراض مزمنة لم تكتشف أدوية لها بعد. ثالثاً، نماذج المرأة الأربعة وتطبيقاتها في الواقع. القرآن الكريم كتاب كامل شامل، وبعد البحث وجدت به نماذج حقيقية للمرأة انقسمت إلى أربعة أقسام. أولها المرأة القوية الفاضلة، والصفة الرئيسة لهذا النموذج من النساء أنهن حاضنات الرسل وسند الرسالات كأم موسى وأخته. ومن سماتهن المميزة الإحاطة بعلوم غايات الحياة ووسائلها، وإحكام المزج بين المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي، وهذا يبرز في صفة الاحتشام. وتتخذ المثل العليا من القرآن والسنة، وتتجنب سمات المثل السيئة، وهذه كلها سمات تجعل من المرأة الزوج أنثى صالحة تشارك زوجها في حمل المسؤولية. والتجسيد التطبيقي لهذا النموذج يتمثل في الصحابيات وزوجات النبي. والنموذج الثاني هو المرأة القوية غير الفاضلة، فهناك نساء يحققن إنجازات عالية في المجتمع ويملكن مؤهلات عقلية وشخصية كبيرة، لكنهن منحرفات الاتجاه ويساعدن على نشر كل ثقافة سيئة واستهلاكية، ويتصفن بالعلم بكل غاية دنيوية، والانحسار داخلها ونسيان الآخرة وغلبة الاهتمام بالذوق الجمالي دون الجانب الأخلاقي وحصر الفضائل بالمتع والعلم بعلوم الدنيا. وهن أيضاً اللائي ينشرن كل فكرة شاذة مثل حقوق المرأة والمساواة مع الرجل ووضع بدائل للزواج الشرعي كحركة الشاذات والشاذين. وهذا النموذج معد للخدمة في العمل أكثر من البيت، وعلاقتهن مضطربة مع الزوج، إما لتدني مستواه عنهن وإما لانحسار إنفاقه عليهن. والنموذج الثالث للمرأة الفاضلة الضعيفة، وهذا النموذج سائد في الدول العربية والإسلامية بشكل خاص، فهي لا تبالي إلا بالأحكام العرفية والتقاليد المجتمعية، والتدين عندها خارجي فقط دون مضمون عقدي، وتتصف بسطحية العلم بغايات الحياة ووسائلها، والحرية عندها انفلات من أي قيد وتمرد على الأخلاق، كما يميزها الاحتكام إلى التقاليد والتكيف مع البيئة المحيطة والتأثر بها سلباً أو إيجاباً. وتملك سمة غالبة هي ممارسة الشعائر بعيداً عن حاجات العصر وتحدياته. والنموذج الرابع والأخير هو المرأة المستضعفة غير الفاضلة، وهذا النموذج فاقد للحياة الشريفة السوية، وينتج في الغالب عن علاقات زواج غير شرعي أو تجارب قاسية، وهؤلاء يقعن ضحية لاستثمارهن في كل عمل غير شريف. ويندرج تحت هذا النوع قسمان: الأول يتصف بخداع النفس مثل نجوم الفن وملكات الجمال، والثاني بالتقليل من النفس حد الابتذال مثل فتيات عرض الأزياء والبغاء، وقد ازدادت أعدادهن بعد الهزات السياسية والاقتصادية التي أصابت دولاً كثيرة في العالم. رابعاً، دور المسلم. إن الأسرة المسلمة لا تقوم إلا بجهود الرجل القوي الفاضل والمرأة القوية الفاضلة، فتنتج عنها ذرية طيبة. ومن طرق تحرير الفتاة المسلمة أن تكون المرأة القوية الفاضلة نموذجاً قرآنياً لكل فتاة مسلمة، لذا أصبح لديها مسؤولية كبيرة نحو نساء الأرض. ولكن العائق هنا هو عدم وجود نموذج تربوي قابل للتطبيق، لذا لا بد من إنشاء مدرسة فكر إسلامية تدعو إلى إعداد هذا النموذج بمساعدة الدعاة. ولأن المشكلة أكبر من وجود تغريب واضح للمرأة، فإن الإسلاميين والعلمانيين، وكلاهما باحث في قضايا المرأة، بعيدون كل البعد عن القضية نحو تحرير المرأة من الاسترقاق الحديث. وأزمة المثقف العربي أنه حبيس التلقين، عاجز عن العمل على الإصلاح، فما زال يخلط بين التنظير العملي واللغو الكلامي دون علاج. لذا جاء دور المسلم أن يعد نفسه إعداداً نموذجياً للعالم متمسكاً بالهوية والقيادة بالدين. ولا نقول إن تكوين شخصية الإنسان المسلم هو المثال المطلوب، لكنه مادة خام بشرية متاحة في إعلاء الحق. إن دور المسلم متناقض، إذ سخرت له البيئة من حوله فانحسر في شهواته وتعصبه لأفكاره وقبيلته، مما أدى إلى اكتسابه حالة من الركون. أما الدور الثاني فحين تكون مرجعيته الدينية الإسلامية رادعاً له عن أهوائه تزكيه وتعلمه، يتحول من حالة الركون إلى عمل صالح نافع لأجل مرضاة ربه وإعلاء كلمة الدين. ولن تكون غايته في قبيلته، بل سيرى الأمة الإسلامية جمعاء أمته التي يعمل لنصرتها، فسيظل الإسلام كالماء يحيي كل ميت. لكن الإنسان المسلم المعاصر في ابتلاء شديد، إذ لم يتحصن بالشريعة الإسلامية ولم يتدبر حرفاً من أوامر الله في القرآن والسنة، فيجب أن يتحصن بهما ليستطيع الرد على الهجمات العالمية ضد الإسلام من تهم زائفة مثل الإرهاب. ولنا أن نعلم أن مسؤولية نصرة الإسلام ليست مقتصرة على الرجل المسلم، بل تمتد أيضاً إلى الفتاة المسلمة، فهي في بلاء أشد، محاطة بالفتن، وقد سبقتها الصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التحدي ضد الفتن، فلديها درب طويل تقطعه لتتغلب عليه وتكون نموذجاً للمرأة المسلمة في ظل هذه العولمة. ولتتصبر بقول الله عز وجل: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خامساً، ثقافة الاحتشام والعري. كلما ابتعد الناس عن ثقافة الاحتشام شاعت بينهم ثقافة العري والسوء. والاحتشام المذكور بالقرآن احتشام فكري وجسدي ونفسي، وثقافة السوء هي سوء فكري وجسدي ونفسي، وكذلك هي نتيجة ضعف إنساني حبيس شهواته. والثقافة ينتج عنها سلوك تفاعلي في المجتمع، فهي مولود ينجب متأثراً بالبيئة المحيطة والإنسان والزمن. وإن لم يطبق الإنسان على تربيته بالشريعة فلن يزكي نفسه، وسيكون معادياً لكل فكرة محتشمة، خالقاً أفكاراً شاذة هادمة للقيم الصحيحة، كفصل الدين عن الدولة وتنشيط الثقافة والفن عن طريق العري والإغراء. والسلوك يشتد عن طريق تغذيته، فهو يتغذى على الخاطرة والأفكار الداخلة للإنسان مع الإرادة ثم التعبير والممارسة، فيتحول إلى سلوك. وفي التربية الإسلامية يقدم هذا الغذاء من القرآن متزناً مراعياً كل فطرة وليس كل لون وجنس، فهي تعمل على ترقيته كما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى. فهاهنا الحرص على الاحتشام في الزي ولباس التقوى، أي في تنمية النفس بأداء الفروض قلباً وقالباً وممارستها، فيستقيم السلوك. والسلوك المحتشم شامل العفة والاحتشام في الفكر والعاطفة والممارسة مع الذوق الجمالي مع مراعاة الفرد والبيئة والزمن. أما في التربية الحديثة الغربية فقد ركزت على الفنون والجمال والسكر والهيام في الفلسفات المادية والجمالية، ما غذى فكرة السوء والعري، فتحولت مع الإرادة إلى لغة متقنة وشاعت حتى تطورت مع الممارسة فأصبحت سلوكاً سيئاً يسوق للفحش، مما أدى إلى عدم التوازن الجمالي والأخلاقي عند المجتمع. إن ثقافة العري إحدى صفات المجتمعات الظالمة، وهي سجن يسجن الإنسان في شهواته ويحول بينه وبين التزكية بالنفس، فيتحول الإنسان من حر وعبد لله إلى إنسان مسجون وعبد للأشياء، فيرتد إلى الصنمية وتتعدد آلهته. وغالب المجتمعات المعاصرة اتصفت بالسوء لانهيار حدود الثقافات بينها واقتران التكنولوجيا بها، ثم أصبحت لديها أزمات عامة، وهي اغتراب الإنسان عن نفسه وانحسار مفهوم الثقافة عنده في الاستهلاك والإنتاج، واتصاف سلوكياته بالشذوذ، فأصبح الإنسان بعد هيمنة العلمانية وتلك الثقافات عارياً فكرياً وجسدياً ونفسياً وسجيناً لشهواته، ويتبع كل ما هو سفيه، تسيطر عليه الموضة والجمال دون معايير شرعية أو ذوق جمالي أخلاقي. وختاماً، لا يحتاج الإنسان إلى أن يكون عالماً ليدرك أن استرقاقه وعودة الصنمية في كل ما يحاط به ما هما إلا فلسفة مختلة تعبر عن مدى خلل الحضارة الحالية، فقد انحصرت النساء في خانة السلع التسويقية والترفيهية، فيجب على الفتاة المسلمة أن تعود إلى فطرتها وإشاعة ثقافة الاحتشام والحياء والتمسك بالخطاب القرآني لها وهويتها الدينية لتكون نموذجاً للفتاة القوية الفاضلة.